يقول: هل ذكر ما للعلماء من الرفعة وعلو المنزلة وما جعل الله لهم من محبة الناس من أجل تشجيع الطالب وتحفيزه وحتى على طلب العلم، هل هذا يعد من منقصات النية ونواقضها؟ الجواب: لا، لا يعد من ذلك، لأن الله عز وجل ذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكره، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال مالك: زعم زيد ابن أسلم بالعلم، يعني في الآية المذكورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.